يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، نتكلم في هذا اللقاء بإذن الله تعالى عن مصطلح المضطرب، وهو مصطلح يطلق على بعض الأحاديث كما قال البيقوني: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. أهيل الفن تصغير لأهل الفن، طبعا صغرها لضرورة الشعر. الفن يعني فن الحديث، علم الحديث، كل العلوم تسمى فنونا. فيقول: وذو اختلاف سند أو متن هو الذي يسمى مضطرب. وبداية سنتكلم عن اختلاف المتن، وقد عرفنا الإسناد سابقا وعرفنا المتن. اختلاف المتن أن يروى الحديث من طريقين لا يمكن ترجيح أصح هذين الطريقين، يعني طريقين صحيحين، ولا يمكن أن نقول أن في هذا الطريق راو أصح من الراوي الآخر فنحكم على شذوذ رواية الآخر. غالبا ما يمثلون، طبعا قلنا أن المعنى طريقين كلاهما صحيح وكلاهما بنفس مستوى الصحة، يمثلون له بهذا الحديث: إن في المال لحقا سوى الزكاة. وروي أيضا: ليس في المال حق سوى الزكاة. هنا يثبت أن في المال حقا سوى الزكاة، وهنا ينفي أن في المال حقا سوى الزكاة. طبعا الحديث عن عائشة رضي الله عنها. هنا يوجد اختلاف كبير، إما أنه يوجد حق سوى الزكاة أو لا يوجد حق سوى الزكاة، فلا يمكن الجمع بين هاتين الروايتين. طبعا بعض العلماء جمع فقال يعني إن في المال لحقا سوى الزكاة يعني حق غير واجب أو غير مفروض، وليس في المال حق سوى الزكاة يعني ليس في المال حق مفروض سوى الزكاة. فهنا قالوا أن المعنى الكلام هنا عن الوجوب أو الفرض، وهنا عن الاستحباب، أن يوجد حق مستحب مثل إيتاء ذوي القربى وما شابه ذلك. لكن دون هذا التأويل نقول أن الحديثين متعارضين، لا يمكن الجمع بينهما، فعند هذا يقال أن هذا الحديث مضطرب، أن هذا الحديث مضطرب. طبعا هذا من باب المثال، قلنا أن يعني هناك من حاول الجمع بين الحديثين، ليس موضوعنا يعني الترجيح في هذا، وإنما توضيح معنى المضطرب. وقد يكون الاختلاف في السند. هنا يقول أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان، حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد، والأخرى مثلها. يعني هنا أثبت الركوع 4 مرات قبل أن يسجد. يقول ابن عبد البر في التمهيد: حديث طاووس هذا مضطرب ضعيف. أين اضطرابه؟ اضطرابه في الإسناد. يقول: رواه وكيع عن الثوري عن حبيب ابن أبي ثابت، هذا حبيب ابن أبي ثابت وهذا الثوري، سفيان الثوري. فرواه عن الثوري، رواه وكيع عن الثوري عن حبيب ابن أبي ثابت عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في هذه الرواية عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر لابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس وعن عباس. عندما نقول رضي الله عنهما يعني عن عباس وعن ابن عن عباس وعن ابنه ابن عباس. في هذا الطريق، في هذا الطريق من رواية وكيع، وكيع شيخ الشافعي معروف، لم يذكر ابن عباس في الإسناد، فيكون الحديث مرسلا، طاووس أرسله فليس فيه ذكر للصحابي، فيكون حديثه ضعيفا. وهنا عند أبي داود ذكر ابن عباس. طيب، يقول عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. طيب، ورواه غير الثوري، شخص غير الثوري، قلنا هذا سفيان الثوري، رواه عنه وكيع في إسناد، ورواه عنه يحيى في إسناد، وغير الثوري رواه عن حبيب ابن أبي ثابت عن ابن عباس ولم يذكر طاووسا، شخص آخر هنا، راو آخر رواه عن حبيب عن ابن عباس دون ذكر لطاووس، ووقفه ابن عيينة، سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، عن الأحول عن طاووس عن ابن عباس ولم يرفعه. طيب، إذن عن ابن عباس ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاضطراب يوجب طرحه، يعني طرح الحديث، نفي الحديث، نفي صحة الحديث، عدم الاحتجاج به، هذا المعنى يوجب طرحه. واختلف أيضا في متنه، في متنه اختلاف، تكلمنا عن اختلاف المتن، قد نعود إليه بعد لحظات، لكن نقول توضيحا جديدا، هذا الحديث روي بهذه الطريقة، روي عن يحيى عن سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عباس ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن حبيب ابن أبي ثابت عن ابن عباس دون ذكر لطاووس. إذن روي بأسانيد تخالف بعضها البعض، لا نعرف هل يوجد انقطاع لا يوجد طاووس، هل يوجد انقطاع لا يوجد صحابي، هل يوجد انقطاع أو هل يوجد وقف ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أصبح عندنا اضطراب، وطبعا الخطأ هنا ممكن الوقوع حتى من رواة الثقات. لماذا؟ لأن حبيب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه جادة، تكلمنا سابقا عن معنى الجادة، يعني هذا إسناد معروف محفوظ عند الناس، كإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا محفوظ بهذه الطريقة، وهذا محفوظ حبيب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر حبيب عن ابن عباس دون أن يذكر طاووس، قد يكون الراوي الذي روى الحديث، لأن هذا الإسناد محفوظ، حبيب عن طاووس عن ابن عباس لأنه محفوظ في ذاكرته، نسي أن حبيب عن ابن عباس لم يذكر طاووسا، أو نسي أن حبيب عن طاووس عن ابن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر ابن عباس، قد ينسى هذا ويسير على الجادة، يذكر الإسناد المعروف والمشهور جدا، حبيب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا أن هناك اختلاف كبير من المتن، مرة بدون طاووس، ومرة بدون ابن عباس، ومرة بدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ابن عباس هو الذي صلى. طيب، فإذا على هذا نحن كيف نرجح، كيف نعرف أي الأسانيد أصح؟ كلها رويت من طرق رواة ثقات. لو أن الطريق الآخر الذي مثلا ليس فيه طاووس روي من طريق رجل ضعيف، لضعفنا رواية الضعيف، أو ضعفنا الإسناد الذي ذكره الضعيف ولم نأبه له. لو أن الطريق الذي ليس فيه ذكر لابن عباس كان من طريق شخص ضعيف أو راو ضعيف، لطرحنا ما قاله الضعيف وأخذنا بما قاله الرواة الثقات، لكن كل تلك الأسانيد رواها ثقات، فكيف نرجح أيهم الذي كان أو روى الرواية الصحيحة أو روى ذكر الإسناد الصحيح، وأيهم الذي أخطأ، لأن هناك اضطراب. فقلنا أو قال ابن عبد البر، وهذا الاضطراب يوجب طرحه، لأننا لا نستطيع أن نرجح الإسناد الصحيح وعلى الإسناد الصحيح نستطيع أن يعني نعرف الحديث صحيح أم لا، لأنه لو كان فيه انقطاع لكان الحديث ضعيفا، وإن كان الحديث متصلا لكان الحديث صحيحا مع وجود يعني شيء في طاووس قد يعني يكون فيه نظر في الإسناد، نظر يعني بسبب طاووس، لكن عموما إن لم نعرف كيف هو الإسناد فسيكون يعني الموضوع فيه اضطراب فنطرح الحديث. طبعا هو يقول واختلف أيضا في متنه، فقوم يقولون 4 ركعات في ركعة، الركعة التي من الوقوف إلى السجود الثاني ركعة فيها 4 ركعات، وقوم يقولون 3 ركعات، ولا يقوم بهذا الاختلاف حجة. يعني هنا يقول قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع بعد ذلك سجد، يعني 4 مرات ركوع، وقد روي 3 مرات ركوع، فصار هناك اضطراب أيضا في المتن فألغى صحة الحديث. هذا موضوع المضطرب، أختم إلى هنا والحمد لله رب العالمين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.